وعليك التضامن والسهول كانت الحلب وعظم خطروها وقال من تلوها بالذات واختلط الحبل بالنار فماذا دور الهيئات في ذلك وكذلك دور العلماء مع ولاة الأمر لذلك هذا الخطر المبدع بالأمة الإسلامية من قبل حدود العقوبة لا قدر الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.